ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، بعد أن انتهى المؤلف من الكلام حول عدة قضايا، قضايا كبرى مهمة يا باب المعتقد، لأن في النهاية يا إخوة في قضايا كبرى والخلاف فيها خلاف عظيم جدا بين طوائف الأمة، والخلاف فيها غير سائغ، يعني قضية إثبات الصفات الذاتية، قضية القدر، الإيمان بالقدر، قضية كلام الله تبارك وتعالى، وغير هذا، قضية الرؤية، قضايا كبرى، قضايا عظيمة ركز عليها المؤلف رحمه الله تعالى، وحاول أن يتكلم فيها يعني، وأن يعني يزيد فيها في البيان. ثم بدأ يتكلم عن قضية أخرى خطيرة، وهي قضية الإيمان باليوم الآخر. وأنا أرى أن التركيز على هذه الأبواب، الإيمان باليوم الآخر والرقائق والجنة والنار والكلام في القبر، وهذه المسائل ليست هي من المسائل الترفيهية، أو ليست هي من ملح العلم، بل هي من أصول العلم العظيمة، والتي لا ينبغي أن يغفل عنها أبدا طالب العلم، لأن هذا مما يرقق القلب. وقضية السلوك وقضية تنظيف القلب من آفاته وتطهير القلب هو ليس أمرا عارضا، وإنما هو أمر أصلي في هذه الشريعة، دعت إليه الشريعة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك والرياء والآفات والكبر والعجب والحسد والغرور والحقد وما شابه هذا من أمور. وهذا يدفع إليه دفعا شديدا الإيمان باليوم الآخر، إذا آمنت أن الدنيا قصيرة وحقيرة، وكانت مركزية دورانك في هذه الدنيا أن الدنيا حقيرة قليلة لا قيمة لها، ويعني ولا طائل من ورائها. وتأكدت كذلك من أمر آخر، ألا هو قضية مركزية الآخرة وقضية الموت، إن أخلصناهم بخلصة ذكرى الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخير، هذا كله يدفعك إلى أن تتخلص من هذه الحمولات الشديدة على القلب وعلى النفس. فيقول رحمه الله: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا. هذا ملكان اللذان يعني سخرهما الله تبارك وتعالى كي يسأل المسلمة المرأة في قبره إذا مات: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ قال: ولا تنكرا جهلا نكيرا ومنكرا، ولا الحوض، وردت بأحاديث متواترة، والميزان، إنك تنصح بمثل هذا، أن تعتقد بهذا وتؤمن به لما الأدلة ثابتة فيه. وقل: يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس، تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح، وإن رسول الله للخلق شافع، نسبة الشفاعة. وقل: في عذاب القبر حق موضح، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا من أعظم ما ورد في إثبات عذاب القبر. فهي آيات، ولذلك الله عز وجل حين يتكلم في كتاب العزيز يقول: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. قال سبحانه: آمن الرسول، الآيات آخر آيتين في سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالإيمان باليوم الآخر أصل من أعظم أصول الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، واليوم الآخر والقدر خيره وشره، حلوه ومره، في الإيمان بالساعة والإيمان بالقيامة وأهوال القيامة والحساب والعذاب والجنة والنار وما يجري في البرزخ في القبر والحشر وما شابه ذلك. هذا من الأصول العظيمة التي يعني أخبر بها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل، هو أصل من أصول الإيمان العظيمة. قال: ولا تنكرا جهلا نكرا ومنكرا. طبعا في حديث أبي هريرة عند الترمذي رحمه الله تعالى، في صحيح الشيخ ناصر وغيره: إذا قبر الميت أو قال أحدكم: أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: ما كان يقوله عبد الله ورسوله: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولان: قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبر 70 ذراعا في 70، ثم ينور له فيه، ثم يقال له: نم، فيقول: أرجع لأهلي فأخبرهم، فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله لا أدري، يعني لا أدري من هو محمد، فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول ذلك، فيقال للأرض التئمي عليه فتلتئم عليه، ضغطة القبر فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. ذلك قال منكر ونكير. فصح الحديث بتسمية الملكين هذا، فيختبرانه ربك ما دينك من هذا الرجل الذي بعث فيكم، قال لا تنكرا جهلا، هذا من باب الجهل. فالعالم بالكتاب والسنة وما ورد في ذلك من أحاديث يثبت عذاب القبر ويثبت نعيم القبر. ولذلك أنكر ذلك المعتزلة والعقلانيون والعصرانيون وهؤلاء الذين يعني ينكرون ما ثبت وما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويوسف يقول العلم بالكلام جهل والجهل بالكلام علم، فالعلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. فالأصل أن يكون هناك حساب وهناك سؤال في القبر، يسأل المرء فإن أجاب وفق الإجابة، وهو من ثبات الله عز وجل له يثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وطبعا من الأدلة على عذاب القبر كثيرة جدا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة تكلم عن آل فرعون ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، فغدوا وعشيا يعني في البرزخ، ثم ويوم تقوم الساعة هذه مرحلة بعدها مرحلة البرزخ. فهذا مما ينبغي الإيمان به. ولذلك قال الله عز وجل ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فينفخ في الصور النفخة الأولى فيفزع الناس، ثم ينفخ فيه فيصعقون، ثم ينفخ فيقومون لرب العالمين يقومون أحفاء عراه غرلا، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالت له عائشة يا رسول الله عراه ينظر بعضهم إلى بعض، يعني الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال. قال الأمر أعظم من ذلك وأجل من ذلك، إنسان لا ينتبه يعني يحصل له ذهول. يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وذكر بقى يذكر في صلة الحوض والميزان، وذكرنا احنا الكلام في الحوض قبل ذلك، طوله شهر وعرضه شهر وماءه أحلى من العسل وأطيب من ريح المسك وعدد كيزانه عدد نجوم السماء، هذا كله وردت في الصحيح البخاري ومسلم والسنن وغيرها. وذكر ان لكل نبي حوض، ولكن يعني هذا كانه لا يصح والكلام فيه يعني تكلم بعض اهل العلم في سنده. وورد في طبعا في احاديث الحوض وهي كثيره جدا اوردها البخاري وخصص الهبابا، ورد انه يذاد اقوام عن الحوض يوم القيامه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم اصحابي فيقال له لا تدري ما احدث بعدك، فيقول سحقا سحقا بابي ومن صلى، يعني الذين لا يتبعون هديه صلى الله عليه وسلم والذين يعملون المحدثات، يعني يأتون بأمر لم تأتي به الشريعة. والله عز وجل هناك الموازين، كل شيء يوزن يوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ثم ذكر ان خلافا لاهل البدع الذين يقولون ان اهل المعاصي او الكبائر يخلدون في النار، قال وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار اجسادا من الفحم تطرح، كانت تفحمت ثم تخرج فتلقى في نهر ثم نهر الحياه، كما ورد في الحديث في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل اذ جاء يطفح. ولذلك في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه الحديث عند مسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم، يعني الكبائر أصحاب الكبائر، فأماتتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة، ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السير. ضبائر يعني جماعات، يعني جماعات. وفي صحيحين يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ثم يقول الله تعالى أخرجوا إذ كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا تفحموا، يعني فيلقون في نهر الحياة أو الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل ألم ترى أنها تخرج صفراء ملتوية، فيخرج الله ذلك بفضله تبارك وتعالى. وهذا طبعا لأهل التوحيد الذين وقعوا في الكبائر ولم يتوبوا منها. فأهل الكبائر صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأهل الكبائر هؤلاء يدخلون النار فيطهرون بقدر ذنوبهم، يدخلون بقدر ذنوبهم ثم يشفع فيهم فيخرجون ويدخلون الجنة، ويكون لأقلهم مثل الدنيا ومثلها ومثلها عشرة أمثالها كما في الصحيح.

وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم الأواه حليم، هذا أصل من الأصول الكبيرة، لا يجوز الاستغفار. طب ماذا نفعته؟ قال لولا أنا لكان في الدرك الأسفل على النار، ولكنه على نعلين من نار تغلي منهما رأسه. هذا شفاعة لأهل الكفر، وشفاعة في تخفيف العذاب، فتخفيف العذاب وشفاعة لأهل الكبائر من استحقوا دخول النار، ومن دخلها منهم بأن يخرج منها، وهذه الشفاعة يشاركوا فيها الأنبياء، والشفاعة يوم القيامة التي وردت في هذا الحديث، فللنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات. وكل في عذاب القبر حق موضح، يعني آمن وصدق به عذاب القبر، لأنه ورد الدليل عليه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر شائع ومعروف. فالقبر جمعه قبور، ثم أماته فأقبره، أي جعل له قبرا يواري فيه بدنا إكراما له وتفضلا عليه، هذا من رحمة الله تبارك وتعالى. موضح، هذا موضح في الكتاب والسنة، وكما قلنا قبل ذلك قول الله تبارك وتعالى في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب. ورد كذلك في الصحيح في وعند أحمد وفي السنن حديث عائشة أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر. فهنا عائشة كأنها لم تكن تعرف هذا الأمر، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال نعم عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر، اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر، عذاب جهنم، من فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ولذلك كان عند أحمد قال أيها الناس استعيذوا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند. وفي مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، قل اللهم أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. فعذاب القبر حق والشفاعة حق، والحديث في ذلك كله واردة وثابتة، وعلى ذلك إجماع الأمة. ثم هو سيضطر بعد ذلك من باب الترتيب أن ينتقل إلى مسألة حكم مرتكب الكبيرة. حكم مرتكب الكبيرة ضلت فيه فرق، فالمعتزلة يقولون إن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، ليس بمؤمن وليس بكافر، منزلة بين المنزلتين، هذا كله المعتزلة، ثم يخلدونه في النار يوم القيامة. أما الخوارج فيكفرون مرتكب الكبيرة، وبالتالي يقولون أنه خالد في النار يوم القيامة. وطبعا يترتب على مسألة التكفير مسائل كثيرة جدا، طبعا إباحة دمه وسبي نسائه وأخذ ماله إلى غير ذلك من أمور. ولذلك هو حاول أن يحذر من أمرين متناقضين متضادين، من مذهب الخوارج الذين يكفرون الناس بالكبائر، ومن مذهب المرجئة الذين يتسهلون بالأعمال ويخرجون العمل من مسمى الإيمان. قال ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم أهل الصلاة يعني أهل الإسلام، هذا معنى وإن عصوا، يعني هم وقعوا في المعصية، هذا مكتوب، يعني لا أحد ينجو من ذلك. فكل المقصود بالمعصية هنا الكبيرة، الكبائر، يقصد هنا الكبائر. فالصغائر تكفرها الأعمال الصالحة، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أما الكبائر فتحتاج إلى التوبة، فمن مات ولم يتب من كبيرته فالذي يحصل كأن الله عز وجل إذا تاب تاب الله عليه، وإن مات مصرا على الكبيرة فإن أمره إلى الله تبارك وتعالى، إن شاء عفى عنه وإن شاء أدخله النار بقدر ذنوبه، ثم يخرج ويدخل الجنة إن كان معه أصل التوحيد. قال فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يرضي، مرضي مزر بصاحبه ويفضح، ولا تك مرجيا لعوبا بدينه، ألا إنما المرجي بالدين يمزح، لا تهاون بالدين. ولذلك عز وجل قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وترك الصلاة، مسألة ترك الصلاة مسألة عظيمة ومسألة كبيرة. وعبد الله بن شقيق نقل إجماع الصحابة أنهم لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر سوى الصلاة، فإجماعهم قائم على هذا. لكن ابن تيمية فصل هذه المسألة في كتابيه الإيمان الكبير والأوسط، وقال إن مسألة ترك الصلاة إن كان يترك جنس الصلاة لا يصلي شيئا أبدا، لا جمعة ولا أعياد ولا سنن ولا يصلي فرائض، فهذا كافر كفر مخرج من الملة. ولكن الخلاف قائم في من يصلي ويترك، خلافك أن الصلاة أعظم شيء بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في المسند وغيره، قال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة، وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف والعياذ بالله. والنصوص كثيرة جدا. قال وإن عصوا، يعني وإن وقعوا في المعصية، فإن وقعوا في المعصية خلاص، إلا إذا وقعوا في ناقض من نواقض الإسلام، نواقض الإسلام معروفة المشهورة، والله عز وجل دعا المؤمنين إلى التوبة: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وحتى مسائل القتال قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، وقال من المؤمنين برغم القتال، فدل ذلك على أن هذا ليس كفرا. قال: فمن عفي له من أخيه شيء فسمى القاتل أخاه، ولا يكون أخوه إلا إذا كان مؤمنا. والخطيئة والذنوب الصغيرة والكبيرة يقع فيها الآدميون عموما، كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، فكلهم يعصي. قال: ولو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم، وذو العرش يصفحوا، كما قال تعالى: مهما عظمت الذنوب كثرت فارجع إلى الله وتوب إليه، وإن أذنبت في اليوم 100 مرة، كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله. وهذا مصداق قوله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمهما عظم ذنبك فعفو الله أعظم. قال: وذو العرش يصفحوا. فذو العرش يعني صاحب العرش، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. فالجلال والإكرام وصفا لله عز وجل، إضافة المخلوق إلى الخلق منه قوله ذو العرش. فالعرش مخلوق من مخلوقات الله، وهو أكبر المخلوقات، وهو بخلاف السرير الملك. الله عز وجل قال: إني سأل الهلول إن وجدت امرأة تملكهم وأتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. وعرش الرحمن له قوائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم بعدي، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم. فإثبات العرش، وتكلمنا عن ذلك في كتاب العرش وأطلنا النفس فيه. والله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، وكنا مسألة العلو والاستواء على العرش، ومعنى الاستواء الملك والعلو، هذا من المعاني المتواترة في لغة العرب ومما أجمع عليه الصحابة. ومن نفى الاستواء فهو مبتدع. قال: ولا تعتقد رأي الخوارج الذين يكفرون. خوارج بدايتهم ذو الخيصرة التميمي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعدل فإنك لم تعدل. وقال: ويحك خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني أحق أهل الأرض أن يعدل، أيأمنني من في السماء ولا تأمنوني. وخرجوا على السنة، خرج بقى على ولي الأمر ولهم مسائل أخرى كثيرة خالفوا فيها أهل السنة والجماعة، وهم في الغالب يعني يستهنون بالسنة ولا يأخذون. وكذلك المعتزلة قالوا كما قلنا بقول الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة أنه في منزلة بين المنزلتين، ثم يقول بهم الأمر في الآخرة إلى الخلود في النار. يرضي ويفضح يعني من يهوى أمر الخوارج أو يقول بقول المعتزلة ومن شبههم، هذا أمر يفضح صاحبه لأنه مخالف للكتاب والسنة ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ولا تكن مرجيا. والمرجى يعني ذكر بالحسن الأشعري 14 فرقة من المعتزلة، ف يعني أقلهم خلافا مع أهل السنة والجماعة هم مرجئة الفقهاء الذين يخرجون أعمال الجوارح من مسمى الإيمان. كل الإيمان قول وعمل، عمل القلب، لكن أعمال الجوارح يخرجونها من مسمى الإيمان. فالإرجاء سمي بدل فإنهم أخروا العمل عن الإيمان وقالوا العمل ليس جزءا من الإيمان. هناك من قال إنه مجرد التصديق أو مجرد النطق بالشهادتين أو مجرد النطق والاعتقاد، هذا قول الغلاة. وأقلهم كما قلت لكم خلافا مع أهل السنة والجماعة هم مرجئة الفقهاء. غالب الخلافات التي بينهم وبين أهل السنة والجماعة إنما هي خلافات لفظية، غالب الخلافات التي بينهم وبين أهل السنة والجماعة خلافات لفظية. وأهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب وتصديق القلب، وعمل بالقلب وهو الإخلاص والتوكل والإنابة والخشية وغير ذلك من أعمال القلوب، وعمل الجوارح. فإذا أخرجت عمل الجوارح خاصة الأعمال التي اختصت بها الشرع، الصلاة والزكاة والحج والصيام، فالإنسان بذلك هذا ركن في الإيمان، ركن في الإيمان. من لم يأتي به لم يأتي بالإيمان، من لم يأتي بجنس هذه الأعمال لم يأتي بالإيمان، يكون خارج من الإيمان. لذلك هناك مقولة لشيخ الإسلام تيمية، مقولة عظيمة جدا يعني تبين هذا الأمر وتوضحه توضيحا جليا، فيقول: ولا يمكن أن يقر الإيمان في قلب أحد ثم يأتي يقول لك، يزعم أنه قر الإيمان في قلبه ثم تراه لا يصوم ولا يصلي ولا يزكي ولا يحج ولا يركع ركعة ولا يسجد لله سجدة ولا يصوم رمضان ولا يصل رحمه ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، يقول إن ذلك لا يكون إلا عن نفاق في القلب وزندقة. مستحيل، مستحيل، إن إذا قوي الإيمان في القلب فإنه يدفع الجوارح للعمل. فإذا لم تعمل الجوارح دل ذلك على أن الإيمان ليس موجودا في القلب، مش غير موجود في القلب. إذا قوي الإيمان في القلب يرفع الصلاة والصيام وكثرة الذكر وقراءة القرآن وقيام الليل. ولذلك أنت ستجد مصداق ذلك في رمضان، تبدأ رمضان بضعف ونوع من أنواع التكاسل، فإذا يعني بدأت تحافظ على الصلوات الخمس والسنن وقراءة القرآن وذكر الله وصلة الرحم ومثل هذه الأشياء والتراويح وصلاة الفجر في جماعة، فتجد القلب يرق. فإذا رق القلب زدت في العمل الصالح، فإذا ضعف الإيمان في القلب ينقص، تنقص الأعمال الصالحة، لأن الإيمان يزيد وينقص كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويجوز الاستثناء فيه. وهذه مسألة، ولذلك أتكلم فيما بعد ذلك على مسألة متعلقة بالإيمان. قال: تعريف الإيمان وزيادته ونقصانه، أن الإيمان يزيد وينقص. قال: وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح، وينقص طورا بالمعاصي، وينقص بالمعاصي ويزيد بالطاعة. قال: وينقص طورا بالمعاصي وطارة بطاعته ينمي، وفي الوزن يرجح. وقل إنما الإيمان، قل إنما الإيمان قول وعمل، قلنا الإيمان قول وعمل، فالقول منهما هو أصل قول اللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله، والفرع ما يبنى على هذا الأصل وينمو عليه، وسائر الطاعات بقى الطاعات التي تأتي باللسان، تسبيح والذكر والنية، الاعتقاد الصحيح، العمل الصحيح، التصديق، التصديق. فإذا كان الإنسان قول وعمل بلا نية هو المنافق، كما قال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد باللسان، بس ما في تصديق بالقلب، نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فإن الإيمان قول وعمل، وهو شعب كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. عليها قول لا إله إلا الله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قلوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فقولوا بالقلب واللسان، تصديق القلب وقول اللسان. وذكر شعب الإيمان ومهمة، قال: والحياء شعبة من الإيمان، على قول النبي مصرح. الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وطبعا الأدلة كثيرة جدا، منها حديث وفد عبد القيس قال: أمركم بالإيمان بالله، ما تدرون من الإيمان بالله شر لا إله إلا الله، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغانم الخمس. هذا كله دليل على أن الأعمال، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا، هذا دليل على زيادة الإيمان، وما زاد فإنه ينقص كما يقول أهل العلم وإن لم يرد لفظ النقص في الوحي. قال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، والبقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا، ويخرون للأذقان ويزيدهم خشوعا. هذا كله من زيادة الإيمان. والنقصان استدل عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أسلب للب الرجل الحازم من كنا. فهذا النقص كأنه جبلة في المرأة لا تحاسب عليه، لأن في النهاية هي مأمورة بترك الصلاة والصيام وقت العذر الشرعي الحيض أو النفاس. وبالنسبة لعمل القلب فمهم، يعني لابد من عمل القلب: ما رأى منكم من كرم فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والأدلة كثيرة جدا عن الصحابة والسلف على مسألة زيادة ونقص الإيمان. فالإيمان يزيد وينقص، ويعني قال: بطاعته ينمى وينقص بالمعصية. فالطاعة يزيد الإيمان والمعصية تنقص الإيمان، فالإيمان يزيد وينقص ويجوز الاستثناء فيه. فقول عمل يزيد وينقص، هذا قول أهل السنة قاطبة. فكل شعب الإيمان التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هذه كلها تزيد في الإيمان: ذكر الله، الصلاة، الأذكران، الأمر بالمعروف عن المنكر، الصيام، الزكاة. قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. قال: وفي الوزن يرجح، كما قال. وبدأ يتكلم عن مسألة في غاية الأهمية ومسألة خطيرة، مسألة التحذير من الرأي ومن القدح في الحديث وأهله، هذه مسألة مهمة جدا. قال: ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأشرح، ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح. دع اترك رأي الرجال الذين يخالفون به الكتاب والسنة، ذلك عمر قال إياكم أصحاب الرأي فإنهم أعداء الدين، أعيتهم السنة، ما أدروش على السنة، لم يحفظوا السنة ولم يحفظوا الوحي أن يحفظوها فأعملوا عقولهم. قال عليه لو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان المسح على بطن الخف، بطن الخف أولى من المسح على ظاهره. فالمراد بالرأي هنا أي الرأي المذموم القائم على الحدس والظن، ليس الرأي الذي هو عن اجتهاد وقياس وأمثال هذا. ولذلك الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى يقول عليك بالأثر وإن رفضك الناس وإياك وأراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. رأي الرجال الرأي التي لا تبنى على نص من كتاب أو سنة وليس لها قاعدة تبنى عليها. قال فقول رسول الله يعني الصحيح الثابت عنه أزكى وأشرح وأطهر وأنقى وأخلص وأشرح أي للصدر والفؤاد. قال تعالى ويوم ناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فلا تسأل إلا عن جواب المرسلين، ما الذي هل اتبعت المرسلين أو لم تتبع المرسلين، ولا تكن من قوم في غاية التناسق. هذا الكلام قال ولا تكن في هذا البيت في غاية التناسق مع الذي قبل، حيث أشاد النظم في البيت الأول ضمنا بجملة السنة ونقلت الحديث أصحاب والتابعين ومن بعدهم فهم خير الناس وأفضلهم، ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم، تلهوا بدينهم أهل البدع بقى والأهواء والفسق والفجور، من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقضح. فمن علامة أهل البدع والزيغ الطعن في أهل الحديث ووصفهم بالمجسمة والحشوية وما شابه هذا من الأوصاف الباطلة الكاذبة. والله عز وجل قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. فلو كان القوم أهل حق وحجة لنافحوا عنه بالبرهان، ولقابلوا الحجة بالحجة والدليل بالدليل، ولكن لا حيلة للعاطل المفلس إلا التهكم والسخرية والاستهزاء. ومن علامات أهل الأهواء والبدع الواقعة في أهل الحديث والأثر كما هو معلوم، ومما قيل في ذلك جزى الله أصحاب الحديث مثوبة وبوأهم في الخلد أعلى المنازل، فلولا اعتناهم بالحديث وحفظه ونفيهم عنه ضروب الأباطل وإنفاقهم أعمارهم في طلابه وبحثهم عنه بجد مواصل، لما كان يدري من غدا متفقها صحيح حديث من سقيم وباطل، ولم يستبن ما كان في الذكر مجملا ولم يدر فرضا من عموم النوافل، لقد بذلوا فيه نفوسا نفيسة وباعوا بحظ أجل كل عاجل، فحبهم فرض على كل مسحب أهل الحديث وليس يعاديهم سوى كل جاهل. صلى الله عز وجل أن يعني يكف بأس هؤلاء عن أهل الحديث وأهل الحق وأهل الخير. في خاتمة النظم يقول آخر بيت قال إذا ما اعتقدت الظهر يا صاحي هذه فأنت على خير. هذه الأمور المحكمة مجمع عليها أدلتها ثابتة متواترة كثيرة من كتاب والسنة وإجماع الصحابة، إذا ما اعتقدت الظهر يا صاحي هذه فأنت على خير تبيت وتصبح، اعتقاد الجازم من العقد والربط. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا يعني لم يشكوا اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا صاحي يعني يا صاحبي مرخم، هذه العقائد التي يعني أسلفها فأنت على خير تبيت وتصبح، فإن الخير قائم على هذا. فهذا فيه دعوة إلى الثبات على هذا المعتقد ثابت من الكتاب والسنة. وفي النهاية يقول أن المعتقد لا يكون إلا بالكتاب والسنة والإجماع الذي أجمعت عليه الأمة. فهذه المنظومة كما ترى 33 بيتا رواها جمع كبير من أهل العلم عنه، وبعضهم يزيد فيها بعض الأبيات، لكن يعني لا نزيد فيها في الشرح لأنها في النهاية هي أبيات فيها نفس المعاني التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى خلال هذا الشرح. وبذلك كون هذا تكلمنا في مجمل يعني لو أن طالب أخذ متنا مثل هذا ثم ارتقى متنا ثم متنا ثم متنا بعد 5 أو 6 متون يكون قد استقر عنده الأمور التقريرية في أبواب المعتقد مع بعض الردود يستقيم له حاله، كان غير متخصص. أما المتخصص فكما أسلفت لكم وذكرت لا يستغني عن كبيرة ولا صغيرة في باب تخصصه. وبذلك أكون فضل تبارك وتعالى قد انتهيت من منظومة ابن أبي داود الحائية كما وعدناكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.